فحين إذن بين له معنى العبادة وأن العبادة تشتمل على جميع أنواع تأله القلب، فكل ما وقع من القلب فيه تأليه وتعظيم وتعلق فإنه عبادة، سواء كانت مصروفة لله سبحانه وتعالى أو مصروفة لغيره. ويدل على ذلك قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فإن الدعاء يشمل جميع الأعمال المتقرب بها، وهذا هو النوع الذي يسميه أهل العلم بدعاء العبادة، فيشمل جميع أفرادها. ومن جملة ذلك ما يقع من صاحب هذه الدعوة من تعلق قلبه وتألهه لأولئك المعظمين إذا التجأ إليهم. فإذا عرفته بأن العبادة هي من ضم القلب فيها على التأليه الذي يجتمع فيه الحب والذل، فحينئذ يعلم أن ما وقع منه من الفزع إلى أولئك الأولياء هو عبادة وقعت منه، وأنها إذا أوقعت مصروفة لله عز وجل فهي عبادة محضة شرعية، وإذا صرفت لغير الله فهي عبادة مخلوقة شركية. فإذا تقرر عنده أن ما وقع من الالتجاء وهو طلب الحماية عبادة، فإنك حينئذ تقول إذا أقررت بأنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ثم دعوت غيره في حاجة من الحاجات وقعت في الشرك، فلا بد أن يقول نعم، لأنه يعلم أن الدعاء عبادة. وحينئذ إذا كان يقطع بأن من صرف شيئا من الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك، فكذلك من فزع قلبه وتعلق بمن يطلب الالتجاء إليه والحماية منه من الصالحين والأولياء والأنبياء يكون قد وقع في شرك الالتجاء في هذه الصورة. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا علمت بقول الله تعالى فاستغفر ربك ربما قطعت الله عنك لهم من عذاب هذا، فلا بد أن يقول معك كله وإذا رأى من الذين في الدين ما أشركت في هذه العبادة فلا بد أن يقول نعم. قال الشاعر رحمه الله: أي لا تسلم تركت عليه الآيات وحاسبت بأن الدعاء جرت الله تعالى يختلف لو دعوت الله عظيم وبهذا لكن في بعض المجالس دعونا الله ان تكون مشركا، فلا بد ان يعترف ويقول انه مشرك لانه لا اعرف الله ولا اعرف غيره مشرك، واذا كان لا اعرف غيره الله ثم اسلم تدعو به يكون مشركا، فعلمه يدعو الله عظيم وذهب يعترف نبيا هل دائما بذلك ويقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا طلاب أكثر نشر كثيرا، فإذا كان مجرد على غير ما يروا قلبا منه لا يكون مشركا، فكيف يكون يبدأ بعض الكلام في كشف الشدائد لا يكون مشركا، بل على أن الباب واحد والله عبادات كلها باب واحد، لا يكون مجرد بصر كائن ما ولا مشرك بالله تبع العلاقة. ذكر الشارح وفقه الله من انتظم في كلامه المصنف رحمه الله تعالى من دليل ثاني دال على أن الالتجاء إلى الأولياء والصالحين هو شرك، فذكر أن العبد إذا امتثل قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فنحر لله سبحانه وتعالى متقربا إليه، يكون قد أوقع عبادة، والمدعي المخالف يقر بهذا فيقول نعم. فإذا أقر بأن امتثال خطاب الشرع في قوله تعالى فصل لربك وانحر أنه عبادة، فقل له فإنك إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. فكما أقر بوقوع الشرك في الدعاء والنحر وهما عبادتان أمر بصرفهما إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فلا بد أن يقر حينئذ بأن ما يقع منه من الالتجاء إلى الأولياء والصالحين والأنبياء هو شرك، لأن الالتجاء والفزع إنما يكون إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال، وإذا صرف إلى غير الله عز وجل فهو شرك به سبحانه. قال المصنف رحمه الله: وقل الله قد المشركون الذين نزل فيهم القران كانوا يعبدون الملائكه والصالحين والناس غير ذلك فلا بد ان يكون ما انفقونه وهل كانت عبادتهم اياهم لا تدعى الى الزجر والامتثال ولهم ذلك وانا فانفقون انهم عليكم وتحت قالوا ان الله هو الذي يدبر الامر لكن لعلهم قد كفروا بهم الا يشبعن واباء قرانهم جدا. قال الشاعر رحمه الله: اي ان المشركين الاولين ما كان يشركون الا في هذه البيوت وقد نزل القران في كان عليهم وامر بكتابهم وجماعه اموالهم ودمائهم ما كان معاصرهم يعتقدون ما تقدر وتنصر وتغني وتميت وما كانوا يدعون الا الكذب وما كانوا يدعون الا كذب الشفاعه فكذلك عقبات القبور يوم يدعون ربهم حتى قالوا يا الصالحين ولا يعتقدون فيهم الله مخلوقون وينفقون وانهم راحوا السماوات والارض انهم اتخذوا من قضاء الناجات والتوسل بهم الى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم اليه زلفى والالتجاء اليهم في كشف الكرب والشدائد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى مجتهدا في تقرير أن من التجأ إلى الأولياء والصالحين قد صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فأورد المصنف رحمه الله تعالى على فعل ذلك حال المشركين الأول الذين كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم جميعا وقاتلهم. فإذا أقر من حال المشركين وقال نعم فقل له حينئذ: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء؟ فإنهم كانوا يقرون بأنهم عبيد مقهورون وأن التدبير والملك والرزق والتصرف كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنهم جعلوا لهؤلاء جاها وشفاعة واتخذوهم وسائط وشفعاء، فهم قد وقعوا في شرك الالتجاء كما أنكم أيها المدعون واقعون في شرك الالتجاء. قال المصنف رحمه الله: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها فقل لا أنكرها فما أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع ورب شفاعة، ولكن الشفاعة كلها لله تعالى كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا فلا تكونوا إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد إلا ما كان يأذن الله فيه. كما قال تعالى: ولا تشفع لله بغيره الله سبحانه ولا اقبل التوحيد، كما قال تعالى: ومن يدعو الله والاسلام دينا فلن يدعو فلا منه، فاذا كانت الشفاعه كلها لله ولا تكون كلمه اذنه ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا قلبه في احد حتى ياذن الله فيه، ولا ياذن الله الا لمن يدعو اذا بين لك ان الشفاعه كلها لله. اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شكله في دعاء صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر رحمه الله: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر لا يذكرها الا بالباطل، وترى الباطل كالقوارض والمعتزلة. أما على السنة والجماعة فإن من كل عقيدتهم والإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين، ولكنها لا تقرأ منهم وهم الله، وإنما تقرأ من الله، لأن أحدا لا يشفع عند الله إلا من باب إذنه، ولا بد أن يكون المشفوع فيهم من يرضى الله عنه بأهل التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم الشفعاء يوم القيامة إذا تقدم له أهل المحشر وطلب من الله أن يشفع له من الله في نصر القضاء بينهم، فإنه لا يشفع ابتداء وإنما يستأذن ربه ويقول بما لا يأذن له للشفاعة، فيحشر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستجر حتى يقال له: يا محمد فأحرسك وسيف القضاء أصبحت شفاعة كيف تكون الشفاعة؟ الشفاعة تكون من غيرها تكون من المخلوق فتقول اللهم لا تخلفني شفاعة إليك اللهم شفعوا في من فعل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تنوم به فتقول المشرك لا شفاعة ولا غيرها لأن طالع الشيء من الأموات شرك أكبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في باب توحيد العبادة زعمهم أن من يأمر بتوحيد الله عز وجل في الالتجاء ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الحق من أهل السنة والجماعة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو صلى الله عليه وسلم أعلى الشفعاء رتبة من الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يشفع الشفاعة العظمى في يوم الموقف، فله صلى الله عليه وسلم شفاعات جعلها الله سبحانه وتعالى له. إلا أن هذه الشفاعات الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست ملكا له صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطاها حينئذ، فإن الشفاعة كلها ملك لله عز وجل كما تقدم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة لا يدل على إذن الرب سبحانه وتعالى بأن يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما له صلى الله عليه وسلم شفاعة يسألها الله سبحانه وتعالى، كما ذكر المصنف من قول الداعي اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالله هو مالك الشفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ممن يعطى الشفاعة، فهو أحد الشفعاء. لكن لا يؤذن للعبد أن يبتدئ بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنه لا يملكها صلى الله عليه وسلم، وإنما الملك للشفاعة كلها هو لله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الذي ذكره الشارح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي يسألها هو الله سبحانه وتعالى. فسبق أن ذكرنا الخلاف الواقع في دعاء الداعي اللهم شفعه بي، وكذلك قوله اللهم لا تحرمني شفاعته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الشفاعة على عبده ما أعطى الله تعالى في الواقع إن الله أعطى شفاعة ولك على هذا، فقال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله في الشفاعة في يوم تلك فأعطوا في قلبك فلا تدعوا مع الله أحدا. ويعلم أن الشفاعة وقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح أن الملائكة يشفعون والأفراد يشفعون والأنبياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة وأعطوه أمنا؟ فقلت هذا وذاك العبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابه. وإن قلت أنا فقال قولك أعطاه له الشفاعة وأنا أعطوه مما أعطاه الله. قال الشارح: فحفظه الله تعالى، أي ليس هذا ليس من هذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الشفاعة كجلال الله فيها من الله أكبر، بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفع أن يشفع أحد الملوك بإذنه ورضاه فرضاه عن البشر فيه، ولأن طلب الشفاعة من الأموات شرك، والله قد حرم الشرك وأخطأ على وصاحبه وحرم عليه الجنة، وقد أنكر سبحانه على الذين يدعون غيره ويقولون هذا الشفاعة عند الله ولن تعرف سوى الملكة، وسماه شركا ومن قرر الشفاعة إذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل كل من أعطي الشفاعة تطلب من دون الله كما كان المشركون الأول يفعل ذلك؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كلامه السابق حججا تطل تعلق المتعلقين بدعوى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إن ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأن داعيه يطلبه مما أعطاه الله تعالى، فالجواب عن ذلك بأن ما ذكرته من إعطاء الله نبيه صلى الله عليه وسلم الشفاعة حق، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاهم الشفاعة نهاك أن تسأله صلى الله عليه وسلم إياها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن الشفاعة له جميعا كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ونهى سبحانه وتعالى عن دعاء غيره فقال فلا تدعو مع الله أحدا. فكما أطعت الله بإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فأطعه سبحانه وتعالى في عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. ثم ذكر حجة ثانية وهي أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم قد صح أن غيره أعطيها، فالملائكة يشفعون والأفراط وهم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم يشفعون والأولياء يشفعون، فهؤلاء كلهم ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى الشفاعة. فإذا زعم هذا الزاعم بعد إقراره بأن هؤلاء قد أعطوا الشفاعة أن هؤلاء يطلب منهم فيطلب الشفاعة من الملائكة والأفراط والأولياء، فحينئذ يكون قد أقر بوقوعه في الشرك الذي هو عبادة الصالحين مما وقع فيه أهل الجاهلية الأولى. وإن قال لا هم أعطوها وأنا لا أسألهم إياها، فحينئذ يقال له ما قلته في حق هؤلاء فقلوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أعطي إياها وقد نهينا أن نسأله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أنا لا أشرك بما يشاء ما شاء الله إنما يتجه على الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله أعظم الشرك أعظم من تحريم الزنا وتقر أن الله لا تقره فما أعلمه الذي حرمه الله وذكر أنه لا تقره فإن هؤلاء شيء، فقل له كيف تبرر نفسك من الشرك كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا تقره ولا تسأل عنه ولا تعرفه، أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وتنفخ وتكبر الله من دعاها، فهذا ينفخ القرآن ويقال له ومن هو من قصد قشرتنا وحذرهم أو في على قدر ما تنفيه دون ذلك ويفعل له، يقول لأنه يحبنا من الله ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته، فقل صدقت فهذا هو فعلكم من ثلاث أيام ليتمتنا القبول غيرها، فهذا أقر أن فعل هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب ويقال له أيضا قوله الشرك عبادة الأصنام، يعني المراد بأن الشرك مخصوص بآدم وعلى الاعتماد على الصالحين ودعاءه ولا يذكر في ذلك، فهذا يردهم الله كما قال في كتابه من كل من تهمت عن الملائكة ورسال الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن ما شرك في عبادة ما لا أحد من الصالحين، فهذا هو الشرك مذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. فسره مسالك أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال وأنت على الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال لا أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فسرها لي، ما معنى عبادة الله فسرها لي، فإن استرعى ما بين القرآن فهو المطلوب ومن يعرفه فكيف يدري شيء وهو لا يعرفه، فإن استرعى ذلك الذي بمعناه فبينت له الآيات الواضحة بما الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصفون فيها كفيه كما صار أحواهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجابا. قال الشاهد بن حفظه الله تعالى يبين الشيخ رحمه الله أن الشرك مشروع صورا على عبادة الأوثان لأن المشركين الأولين بل هم يعبدون ملائكة والملائكة وأصحاب الصالحين كما قال تعالى بل عباد المكرمون لا يصدقون وبقولهم بأنه يعمل من يعمل ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا إذا لم يرتضى ومن خشية مشركون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومنهم من يعبد الصالحين وذلك من قوله تعالى أولئك الذين يدعون الجنة إلى ربهم وسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمة الله. فهذه نتيجة الشريعة المتفق الصحيحة والجاهل بما يقال عن الشرك. فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه ولا يجوز منهما تطبق ضرورة عناية دراسة العقيدة الصحيحة ولا مضادها. ذكر الشارح وفقه الله بيان أن هذا الكلام الوارد في رسالة كشف الشبهات يرجع إلى شيء واحد، وهو أن هذا المدعي بمماحلته يزعم أن الشرك هو عبادة الأصنام، وأن ما سوى ذلك فليس معدودا من الشرك. وبين الشارح وفقه الله أن هذا الشرك المدعى وهو الاقتصار على أن الشرك هو عبادة الأصنام يخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الشرك قاصرا على القوم الذين يعبدون الأصنام من دون الله، بل أنكر صلى الله عليه وسلم كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فأنكر عبادة الأصنام وأنكر عبادة الأنبياء وأنكر عبادة الصالحين وأنكر عبادة الأولياء. فالشرك لا ينظر فيه إلى من يصرف إليه، ولكن ينظر فيه إلى صرف شيء من حق الله سبحانه وتعالى لغيره، فإنه إذا صرف شيء من الأعمال المتقرب بها إلى الله إلى ولي كان شركا، أو صرف إلى نبي كان شركا، أو صرف إلى صالح كان شركا، أو صرف إلى حجر أو شجر كان شركا، أو صرف إلى طالح فاسق فاجر كان شركا. فلا ينظر إلى من صرفت إليه العبادة، وإنما ينظر إلى حق الله عز وجل إذا صرف لغيره. فإذا صرفت العبادة لغير الله عز وجل يكون العبد قد وقع في الشرك، ولو كان المصروف إليه معظما صالحا كولي أو نبي أو رجل من الصالحين. هذا هو مقصود الشارح تبعا للمصنف من إبطال هذه الدعوة، فالملاحظة في الشرك جعل شيء من حق الله لغيره دون مراعاة ذلك الذي صرف إليه، فلا يتغير الشيء المصروف من كونه شركا لأنه صرف إلى نبي أو ولي أو صالح، بل كل ذلك من جملة الشرك. نعم. هنا سقط من الشرح تبعا لما سقط من المتن جملة فيها شبهتين، فيها شبهتان جدان، فصورناها وعليها تعليق يسير. اقرأ. قال الذين كفروا من المشركين الكبار يدعى الى اتباع كونه وتوقع الحمد لله الثالث من العلماء في جميع المذاهب الاربعه يذكرون في باب حكم المرتد ان المسلم اذا ترى عن الله وجل فهو مرتد لا يشرك بالله فهو مرتد فيطبقون ذلك عليه مما يدل على ان كل واحد منهما مختلف عن الاخر. قال ثم قال المصطفى رحمه الله وان قال على انه اذا اقبل خوف عليه ولهم يحزن فقل هذا هو الحق ولكن لا ينتظر ونحن لا ننكر الا اذا تتهم مع الله واشراكهم معه والا فالواجب عليك حكم واتباعهم ويقضاهم سواء ما يقيم فلا تجحد كرامات الاولياء الا اهل في ذلك الضلال ودين الله وصاكم بين الواقع وهم بين الضلالات معكم بين الاخرين. قال الخليفه حفظه الله فبدا الكلام شبه مما كان بقعه مستحيل لبعضه وقد اغفل على عالم الشبهه والمدري كان حول على ما ذكر ما على ذكر ما اثبته الله لاوليائه من الحوض عنده الا انه قطع عن فوق ما يجب له فلا يجحد سني المتبع ما لاوليائه من مقام حسن لكن الواحد لهم هو حبهم ويقطع بكراماتهم اما عباد الطرق على الله وشراكم معه فهذا قد ياذن الله به. هذه تكمله لما سقط من اصل كشف الشبهات مع بيان يسير يوضح معناها والذي لم يصورها يحرص على تصويرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فاذا عرفنا هذا الذي يسميه المشركون من زمان اعتقاده الشرك الذي نزل به القران وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال ايمانا ان الشرك الاول ما قط من شرك ان الشرك الاول لا قط من شرك اهل الزمان لا جنبين احدهما قال وانا اشرك الارض ان يرد لا يكفر الله لو كان مع الله الا كفر وأما الشدة فيلبسون بالله الدين كما قال تعالى وإذا مسكم الكور في البحر قرب من تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله وأتتم الساعة أمر الله يدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون من يشرك ما تدعون به إن شاء أتاكم سوى تشركون. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر تعالى فهو مهلك إليه وقوله وإذا بشر مضرا فقل لله الله مسلم ربي. قال الشاعر رحمه الله يقول الشيخ رحمه الله إذا عرفت مما سبق أنه لا فرق بين الشرك الجاهلية التي نزل فيه الذي نزل فيه القرآن والذي قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وشرك هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام من عباد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة والأمرين لا فرق بين الشرك هؤلاء وهؤلاء المنافسين حيث يسمونه الاعتقاد كما قال أن شرك هؤلاء المتعلمين المنتسبين إلى الإسلام أشد أعضاء الشرك المتعلم من النار الجاهلية والجاهل الأول أن الشرك الأول إنما نصر في الحال والخير والله في حال الشدة فإنه يكون دون الشرك ويصور الدعاء لله بعلم ما كان يجب أن شدة إن الله سبحانه وتعالى ذكر الله عنه تعالى في أجزاق الشرك والرياء وأن هؤلاء المشركون المنتسبون إلى الإسلام فشركهم دائم وخير الشدة فإن شركه في شدته وعلى شرك في الرخاء فحيث فرقه في خطر وشدة المسلمة فالخوف من شدة الدعاء لله هذا هو الأمر من كل خوف بين المشركين الأولين والمشركين زمانها والبلدان يأتي. قال المصنف رحمه الله فمثل هذه المثلة التي وضعها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول الله تعالى ويدعو غيرهم وقال اللهم في وجه الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له فلا يسرون من أسر ساعات من تبين له الفرق بين الشرك أهل الجمال لا شرك له ولله ولكن أيضا يفهم وانظروا هذه المسألة تفهم واصحا والله المستعان. قال الشاعر رحمه الله يقول رحمه الله إنه لا يشرك فرقا من الشرك الأول إن الشرك المتأخرين بأن الشرك المتأخرين أعظموا وأشد إلا من بين الآيات القرآنية التي توقف ذلك ومن لم يدرك الفرق فإن الوعد بسوء فهمه. قال المصنف رحمه الله فالامر الثاني ان الاولين يدعون مع الله ما سمى والذين يدعونهم هم الذين يحكمون عليهم بالكفر والزنا والسرقه وترك الصلاه والقتال. قال الشاهد رحمه الله تعالى: اول الثاني من الجن فرق بين المشركين الاولين يدعون على سبيلهم صلاه ويتقبل من الله من الملائكه والانبياء والصالحين يدعون اشجارا واحجارا وسبع عصيه لله. فاما المشركون المكافرون فيدعون فجر الخلق واشد كفرا وفسقا ممن يدعون له الكرامات والسطور والتكاليف عنهم من ملائكة الصوفية الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي والحمام وابن عربي. فأضراب من أئمة الملائكة يعاندون لهم فهم شاهدون ويفعلون الفواحش والكفر والضرائب ويحرمون عن هذا من كرامتهم ومفضلهم حيث سرقت عنه التكاليف. قال المصنف رحمه الله: والذي يعتقد بالصالح او الذي لا يعصيه مثل الخشبه والحذر يهون من ان يعتقد به ويشاهد بسقوط وفساده ويشدده. قال الشاهد رحمه الله: هذه نتيجه المقارنه بين الشرك والى الشرك متاخرين من تسليه الى الاسلام والى ان يستشهد العباد بالصالح الا اذا تحققت أن إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا رسولا فأعرف شيخ من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة من دون على ما ذكرنا ويجب أعظم شبههم فأصل سمعك بجوابها. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا فرقين عظيمين بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. فبعد أن حقق رحمه الله تعالى أن الشرك الذي وقع فيه الأولون هو الذي يسميه المتأخرون بالاعتقاد، فتتعلق قلوبهم بولي أو صالح أو فاسق على جهة اعتقاد صدور الضر والنفع منه. وتبعه الشارح وفقه الله في بيان ما ذكر من الفروق، فبين أن الفرق الأول بين هؤلاء وأولئك أن الأولين لا يشركون بالله سبحانه وتعالى إلا بالرخاء، وأما الشدة فإنهم يوحدون الله كما جاء هذا في آيات عدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. أما المتأخرون فإنهم يفزعون إلى معظمين دون الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، فهم أقبح شركا إذ طردوا دعوة غير الله سبحانه وتعالى في كل حال. والناس في دعائهم الله عز وجل وغيره بالنظر إلى الرخاء والشدة أربعة أقسام. القسم الأول من يدعو الله في رخائه وشدته، وهؤلاء هم المؤمنون الموحدون. والقسم الثاني من يدعو الله في الشدة دون الرخاء، وهذا هو حال المشركين الأولين. والقسم الثالث من يدعو غير الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء، وهذا حال متأخر المشركين. والقسم الرابع من لا يدعو الله ولا غيره في رخاء ولا شدة، من لا يدعو الله ولا غيره في رخاء ولا شدة، وهذا حال من؟ هذا حال الملاحدة والدهريين الذين لا يعتقدون ربا، فهم لا يدعون الله ولا يدعون غيره لا في رخاء ولا شدة. ثم ذكر الفرق الثاني بين شرك المتقدمين والمتأخرين، وهو أن الأولين يدعون مع الله سبحانه وتعالى أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا وأحجارا مطيعة لله ليست عاصية. أما المتأخرون فإنهم يدعون مع الله عز وجل أناسا من أفسق الناس، ممن يحكى عنهم الهجور ويذكر عنهم أفعال الفسق، فصاروا أشد من شرك الأولين من هذه الجهة أيضا. وسبق أن ذكرنا لكم في التقريرات المملاة على شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان في برنامج الدرس الواحد الثاني، ذكرنا أن الأدلة الشرعية والوقائع التاريخية دلت على 7 فروق يحصل بها التمييز بين شرك الأولين وشرك المتأخرين. صورها أحد الإخوان، وزعها عليكم، والذي لم يحظى بصورة يحرص على تصوير هذه الورقة، ومن لم يجدها يرجع إلى الدرس الذي ذكرنا. هذه الأدلة المقارنة بين الشرك الأولين والشرك المتأخرين والمجلس بهذه الكلمة، يعني الشرك بعبادة الصالحين والمخلوقات التي لا تعصي ربهم من الشرك بعبادة فبدأ رسول الملائكة العصاة، لأن ذلك يدل على جدتهم وموافقة على رسلهم وجود ما في بعد الصلاح والفراغ من غير محاجة لله أشد من هذه المحاجة، نسأل الله العافية. قال المسند وحفظ رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح رسول الله وصلت منها ويتعلمون بها ويشركون من دون هذا ما ذكرنا، ولأن هذا الوجود أن يقاس 7 لجوابها، ولأن يقول أن الذين تتبعهم قال لا يشركون أن لا إله إلا الله يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذبون ذلك ويكذبون الله ويجعلون نسخا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق الله ونؤمن بالله ونصلي ورسوله وسنة التعبير من الأولاد. فالجواب على خلاف بين العلماء فيهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء كذب أو في شيء فإنه كافر ونكفر الإسلام، وكذلك إذا آمن بالله والقرآن فأحد الله ما قبل التوحيد وجحد به الصلاة، وأقر التوحيد والصلاة وجحد الوجود كافرا، وأقر بهذا كله وجحد الصوم، وأقر بهذا كله وجحد الحج، ولما أرسل الرجل أسمى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله في حقه فإن على الناس حد الحج بيت من استطاع إليه سبيلا من كره فإن الله غني عن العالمين، ومن أقر بهذا كله وجحد الآخر كفر بالإجماع وعن العلم. وقال تعالى: إن الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن الله ونكفر الله ويقولون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن بالبعض وكفر بالبعض فهو كافر حقا، ذاك يشعر هذه هي التي تتواضع الله نفسه في كتابه الذي ارسله إلينا. فقال لهم: إذا كنت تذكر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحده من الصلاة فهو كافر حلال الجنة والنار وهو حلال الجنة والنار بالإجماع، فكذلك إذا أقر بكل شيء إلا فأقر بذلك وجحده كل صلى الله عليه وسلم وصدق بالباقي. وهنا لا تختلف الملائكة في وقتنا وقت القرآن كما قدمنا، ومعلوم أن التوحيد هو أعظم طريقة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ومعمر بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا جحد التوحيد لم يكن دين الرسل كله لازم سبحان الله ما أجب على الجهل، ويقال لهم هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا فن بني حنيفة وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قوموا سمعوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤذنون ويصلون فيقال انهم يقولون انه سيدنا النبي وقلنا هذا المطلوب، اذا كان الامام قد رفع رجل الى عرش النبي صلى الله عليه وسلم وكفر فقد نام منزله فلم تنفع الشهادتان ولا الصلاه، فكيف بمن رفع شهادتان او يوسف او صحابيا او نبيا الى اول الجبال السماوات والارض سبحان الله ما امر شانه، فذلك يقطع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فيقال لهم الذين حرقوا عنهم من قبل ربهم وعرفوا بالله كلهم يدعون الاسلام وامن القران عن الله، فتعلموا انهم من الصحابه ولكن اعتقدوا بعلمهم الاعتقاد في يوسف والسلسال وإخوانهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكبرهم؟ أتظنون أن الصحابة يقتلون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في كاتب أخبارهم هذا والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال على الرجل نوح بن قشاع الذي مرت امه الى مصر في زمان بن العباس كلهم يشهدون ان لا اله الا الله فان محمد رسول الله يدعون الاسلام ويصلونكم على الجماعه فلما راوا مقاومه الشريعه في اشياء جوزنا محمود اجمع العلماء على كفر وقتالهم وان بلادهم كانت حرب ورجاءهم المسلمون حتى استقبلوا ما بيدهم من بلدان المسلمين فيراعوا الى إذا كان أولاً لن يصدقون إلاه أبداً وعودون الشرك وتبليغ الرسول إذا كان أولاً لن يكفروا إلاه أبداً وعودون الشرك وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها عما كان بعد فغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل من الباب حكم المرتد وهو مسلم يكفر بعد الإسلام ثم ذكر العلماء عن كثيرة كل نوع منها يكفر ويريد تمرد العلماء حتى انهم ذكروا اشياء يسيره عند من قالها مثل كلمه يكتبها فاكسرني دون قلبه فيكتبها على وجه المسلم المرئي فيقال ايضا الذي قرره فيه يحدثون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر كفروا بعد الاسلام اما سمعت الله قد قرر كلمه ما اكرم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجاهدون معه ويصلون معه ويكتبون له كفره ويحدثون وكذلك الذي قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته يا رسول الله كنتم تستهزئون فلا تعتذروا قد جربتم قدرين منكم إنا فرض الله يتمكم وأنتم قرابة مجالا كانوا مشركين فهذا الذين صدق الله وكفروا بالإيمان وهم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوا على وجه المسجد فأما هذه الشبهات فإلى قوم تكفرون من المسلمين الله يشهدون أن لا إله إلا الله فيصلون ويصومون ثم تأمل جوابا فإن عدنا فلما فيها إلا الله قال شاهد حفظه الله ما زال الشيخ رحمه الله يصل قدام شبهات شبهات المسلمين في مسألة الشرك والتوحيد فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي يجعل من شبههم ناقريا ألا وهي قول إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدقها صام حتى لا تنام فإنه لا يكفرها فعل ما فعل من الواحد الدهر أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنه ليس بهؤلاء فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يكن بالإسلام فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن أما هؤلاء فهم أهل الإيمان بالقدر يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيرا فالشيخ رحمه الله من هذه الشبهة خاصة قال أصل سمعك لجواب هذا النار الأعظم شبههم ثم أن الشيخ على أن الشبهة لسنة كلهم وإنما الوجه الأول أنه من أعظم بعض الأحكام الشرعية وكفر بعضها على آخر فهو كافر بالجميع فهؤلاء يتمكن في الجنة التي جاءت من الرسل وهو أكبر الله في العبادة فهؤلاء لم يخرجوا بعضهم من ذلك لأنما شرطوا معه الأمر من الأمير والصالحين فالإسلام لا يقبل الإزدياد والتفرقة وأعظم الإسلام التوحيد وهو تعرف من الرسل وعظم الكتاب وعظم الشيء وتوحيد العباد وقالوا لا باس ان ينظر الانسان من فلان وينفع عن فلان لانه وليه والرجل ينفع ويقول بما وفقه من المشركين الاولين الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله وقال عن البدء الاسلامي تدل على ان العلماء في كل الزمان يفجرون امامه بعض وكفر ببعض منها ان الصحابه والقاده قاتلوا الذين يتظاهرون بشهادتهم يصلون ويصومون ويحجون لكن لما فعلوا شيئا من الشرك او فعلوا شيئا من الدين قاتلوه واتهموا دماءهم وامرارهم وذلك كما يلي اولا بنو حنيفه اعترفوا ان مسيئه رسول الله والذين جحدوا وجود الزكاه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في هذا اليوم الذين كنا على قدرهم تبعوا الاسكالات الناسين الذين أمروا أن يتقون كل مؤمن تقيما ومن ذلك ولاية خاصة بقرية معينة أو أشخاص معينين لهم ناس خاصة ورسمات خاصة أو على قبورهم لهم وزخرفات الأولياء كل مؤمن تقي فإن ولي واسع صيام الآية والولاية تقترب باختلاف الإيمان والتقوى فمنهم من هو دين كامل ويأس ومن هو دين دون ذلك بحسب إيمانه وبحسب التقوى فليست الولاية خاصة بما تزعمون النار من الأشخاص وهو المقبولين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول باشا على مستوى إلى الرب إلى الدوار عبد الله قد سمع الله إلى عظام فقد يكون ولي ويرعوك ولا أنفسك مثل الناس هذا من ناحية ومن ناحية ومن ناحية الثانية لو ثبت أنه ولي من الله عز وجل فإن هذا لا يعطي شيئا من ربوبية ولا شيئا من حقك إلا أنه هو يختار إلى ربي عز وجل لا يستمع شيئا لا يخلق ولا يرزق وليس معنى أنه إذا كان ولي أن لا تنعى ربي ومن تصلح حاجاتنا به ونستبد به ونطلب منه أن نقرأ قال إن الله لا يرزق أن يشرك به ويرزق ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى رسول الله لا تشرك به شيئا لا من الأولياء ولا غيره فقال ويقول هذا سبحانه وتعالى فليس معنى قوله فليس معنى ربي تعالى لا نرجع ولا حرم بهم ولا نسلم بانهم حصل شيئا من الربوبية وانهم ينفعون الربوب وأن الموضوع الشفاعة أنهم وأنهم كما يشعر مقبولين فمن تعالى قد يأمر إلى قرب منه شفاعتهم وما تنفرت منه إخابة وما مات من قرب منه قضاء الحاجات وهم في قرب فإنهم من المشركين الأولين الذين قالوا عظيم ويعزون لهم ليس لا يشعرون ما يفعلون ويقولون هؤلاء شفاعة عند الله هم يقولون نحن لا أعتقد أن ربنا يقول عنا ما عندنا لنا وما سيقول لنا غيره إلا أن أولياء ونحن المقصرون ونحن المجيبون فهؤلاء بصلاحهم وكلمة مكاتب من دوائر الشمال لنا والله تعالى فقال سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا الشرك وقال في هذه الأخرى وقال في الآية الأخرى ألا إن لله الدين الخالص ألا إن لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دنيا أولياء ما نعبدهم إلا أنهم يحبون أن يروا عليهم يريدون نصر التفرق عند الله سبحانه وتعالى وإن لك إنهم يعترفون أن الله هو الخالق الراسخ المتميز ويعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكره الله عنهم إنما قصدوا من الإيمان والنصارى أوقفت هؤلاء الصالحين عندما يتناجوا لهم وذبحوا لهم الفرائض بما يزيد إشكال من الله هكذا هذا الذي يقول الله أن تقولوا لأن هذا يختلف عما قاله شخصا من قول المدينة وتعليم الجنة وعلى قوله إن الله لا يزيد المتلاعب كفارا وحكم عليه بالكذب وحكم عليه بالكشف عمله هذا الكفر والكذب وفي سورة يونس نزل أكثر عن ذلك وقال سبحانه وتعالى أما يشركون سمعوا شركا ذرويا ولا يصالحون لهم غيرهم ولا يحترمون ولا يحبهم ولا يحبهم ولقد يجد يبلى عن أحد الكذبات ليس لهم شركا مع الله سبحانه وتعالى إنما هم مثلنا مختلف لهم ولا عز وجل وقال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الكفراء إلى الله هذا عامل الله والولي الحميد كل خلق فقراء إلى الله عز وجل بما فيهم الأنبياء ورسلنا فيهم الملائكة عليهم السلام كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى هذا مما يسر نفسا لنا ألا يأخذون ما أخبرنا ويستنكرون شيئا يأخذون بعض الآخر تأخذون الآية التي تمدح الأولياء وتبكيها بين ويتركون الآية الأخرى التي تبين أن لا يرجعون من دون الله عز وجل أمر وأمر شيئا وهو الله فإن المشركين كانوا يتركون هذه الآية في هذا من الزيت الذي ذكره الله سبحانه وتعالى فتة عندك فهذه قاعدة أن الإنسان من أراد من الصلاة والكرامة ومن درجة من الله فإنه ليس له من الربوبية شيئا ولا يرى إلا الله وإنما يكون له شيء من العبادة وهو لا يرضى ذلك فالأولياء والصالحون على حقيقة لا يرضى بذلك ويذهب عما شد إليه إلا ما يرضى بذلك الطواغيت التي لا يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم أما أولياء الله فحاشا من هذا لا يرضى به وإنما يرضى به أولياء الشيطان هذا معنى أقوال الشيخ رحمه الله لكن أكثر أن كلام الله لا يتناقض مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض وتفسير بعضها إلى بعض حتى يشرح المطلوب وعلى كما قال الشيخ جواب سديد تجب العناية به لأنه الدين على كتاب الله فمن يثبت على مفوضة حق عظيم. لما ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن جواب الشبه المدعاة في باب توحيد العبادة يكون من طريقين اثنين، أحدهما جواب مجمل والآخر جواب محصن. والمراد بالجواب المجمل القاعدة الكلية التي ترد إليها تفاصيل المسائل، والمراد بالجواب المفصل الجواب المباشر المتعلق بالشبه واحدة واحدة باعتبار أفرادها. شرع رحمه الله تعالى يبين مثالا يتضح به الجواب المجمل. ومرد الجواب المجمل كما سبق هو رد الأمر إلى الإحكام وترك ما تشابه كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر ممن يفزع إلى المتشابه ويستدل به. فإذا استدل عليك أحد من المدعين للدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة أو غيره وجاء بكلام متشابه فقال الشفاعة حق والأنبياء لهم عند الله سبحانه وتعالى جاه، أو ذكر كلاما يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فإن الجواب القاطع لتلك الشبهة أيا كانت أن تقول إن إحكام القرآن الكريم دل على أن المشركين الأول مقرون بتوحيد الربوبية وأن الله سبحانه وتعالى كفرهم بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء إذ جعلوهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. هذا أمر محكم بين لا يترك أبدا، وما ذكرته لي فإنه كلام لا أعرف معناه كما ذكر إمام الدعوة. ومعنى قوله لا أعرف معناه يحتمل شيئين اثنين، أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره وتستدل به، والثاني لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فيكون نفي معرفة المعنى عاما في كل أفراد المعرفة، فهو لا يعرف ما ذكر هذا المدعي ولا يعرف كذلك ما ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكنه يجزم بأن كلام الله عز وجل لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. فهذا جواب مجمل كاف في دفع كل مقالة رديئة في باب توحيد العبادة أو غيره من أبواب الديانة. ثم ذكر الشارح وفقه الله من جملة ما يتعلق بهذا الدعاء ما يقع في كلام كثيرين من التعويل على دعاء الأولياء متدرعين بأن الأولياء يشفعون والرسل يشفعون وأن للأولياء مقاما عند الله سبحانه وتعالى، فيستغيثون بهؤلاء الأولياء ويطلبون منهم المدد. فأجاب عن ذلك وفقه الله بأن الشفاعة حق لا شك في ذلك، ولكنها كما ذكر الله لا بد لها من شرطين: الإذن للشافع أن يشفع، وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين الأولياء وأن الأولياء هم المؤمنون جميعا كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: والمؤمنون كلهم أولياء الله. ويدل على ذلك قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الولاية تكمل وتنقص باعتبار حال صاحبها من الإيمان والتقوى. وأحسن ما قيل في حد الولي ما ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية في قوله: الولي هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب بمرضاته. هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، هذا هو الولي. والمؤمنون متفاوتون في حظهم من هذه الولاية، فمصل ومستكثر وكامل وناقص. ثم إن هؤلاء الأولياء مهما كملت أحوالهم لا يؤمر العبد ولا يؤذن له بأن يطلب منهم شيئا، من أمور الربوبية ولا أن يصف لهم حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى، لأن تدبير الأمور وملكها والتصرف فيها هو محض حق الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما يفعله العبد من عبادات على وجه التقرب لا يكون إلا لله عز وجل، ومن صرف منها شيئا لأحد كائنا من كان وليا أو غيره فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة التي يدعيها هؤلاء من ترقية الأولياء إلى مرتبة الربوبية هي التي جعلتهم يصرخون بأسمائهم استغاثاتهم فيقولون يا بدوي أغثنا، أو يا جيلاني أغثنا، أو يا عيدروس أغثنا، فإنهم لما أنزلوا الولي هذه المنزلة وجعلوا له تصرفا بالربوبية سألوه بأن يعينهم وأن يغيث لهفاتهم فوقعوا في الشرك. ثم بين الشارح وفقه الله أن الأولياء عباد صالحون لهم قدرهم، والمؤمن مأمور بمعرفة حقوقهم. وقد ذكر العلامة ابن سعدي كما سبق في القول السديد أن الناس لهم مع الأولياء والصالحين ثلاثة أقسام: القسم الأول من يحرمهم حقوقهم وينزلهم دون المنزلة التي أمر الله عز وجل بها، وهؤلاء جهات مقصرون في حق الأولياء. والقسم الثاني من يرفعهم فوق ما لهم من قدر ويجعل لهم ما ليس بحق، وهؤلاء هم الغلاة في الأولياء. والقسم الثالث هم من يعرف أقدارهم ويقوم بحقوقهم ولا يجاوز المأذون به في أمرهم، وهؤلاء هم أهل الحق من أهل السنة والجماعة. والحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. ثم ختم الشارح وفقه الله ما يتعلق ببيان مرتبة الأولياء بتحقيق أنهم مهما بلغوا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، إذ هذه خاصية الخلق جميعا، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل ما كان من هذا الجنس من ولي وغيره فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج إليه، غير مستقل بالقيام بتدبير نفسه فضلا عن المشاركة في تدبير غيره على وجه الملك والتصرف والرزق والتدبير كما يزعمه عبدة القبور. قال رحمه الله تعالى: وأما الفراق فانفصلوا فإن أعداء الله لهم الفراق، وأنتم في الكفر يصدون بها الناس عنه، من أعظم نحن لا نشرك بالله جل شأنه، لا يخلق ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومن عمل بالقاطع او غيره، ولكن انا مسلم الصادق من اوجاب عند الله، فاطلب منهم فاطلبوا من الله الدين، فجاوزوا فجاوزوا بما تقدم الله من الذين قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقرون بما ذكر ومقرون ان اقدامهم لا تدبر شيئا، فانما اراد الجاه الشفاعه وقرا عليهم على الله في كتابه وضحه، فان قال هذه الآيات نزلت فيما يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام وتجعلون الأنبياء أصناما، تجاوزوا بما تقدم فإنه إذا قرر أن الكفار شغل بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعة، لكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار ممن يدعو الأصنام وممن يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون عبادته غير ربهم وسيلة الأعظم الآية ونبلون عزة مريم وأمه وقد قال الله تعالى من المسيح ابن مريم إلى رسوله قد خلت من مريم وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظروا كيف نبين لهم الآيات ثم انظروا أنها تكون ولا تأخذون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا الله هو السميع العليم فاذكر له قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون مما كفروا بهم مؤمنون وقال الله سبحانه وتعالى فإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما أقول بها قال بحر الحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم الغيوب فقل له أعلمت أن الله كفر وقصد أصلا وكفر أيضا وقصد الصالح إذا قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الكفار يريد منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار مرتده لا أريد إلا أنه صالح ليس له من العلم شيء ولكن رسوله ورسوله رسول الله جماعته فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم ان هذه الشفعاء الثلاثه هي اكبر ما عندهم فاذا عرفت ان الله وصفها بكتابه وفهمت انها مجيده فما بدا يسمونها قال الشاعر حفظه الله تعالى ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات للمشركين يؤمنان بما عندهم فإذا أردت الإجابة الصحيحة لها فما بدا من الشبهات يسرونها الشبهة الأولى أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر يعني عبد القادر الجيلاني لكن هؤلاء لهم جهل من الله فنقرب من الله فيما بين جهلهم والسائق بيننا وبين الله ما اعلم من الفرق فالجواب سلم جدا من كتاب الله بان تقول ان المشركين مع اصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها انها تخلق وتنفق وتنفق وتنفق وانما اتخذوها وسائق بينهم وبين الله وهذا واقر في قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئوا الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه الكريم وسماه شركا مع انهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون انهم لا ينفعون ولا يضرهم وانما قصدهم التعلم بالتعلق بالجاه فقط فالآيات تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدخل وأن الله سبحانه وتعالى وأن أصنامهم ومعبوداتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر مع الله وأنهم اتخذوها وسائل ولا فرق بينكم وبينهم وإذا كنت مؤمنا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله والله جل وعلا أمرك بالاستغفار ووعدك بالتوبة وأن يقبل منك ويغفر ذنوبك ولم يقل إذا أسلمت الذي يقول الولي الفلاني أو العهد الصالح الفلاني وتوسل به واجعل واسطة بيني وبينك وتقول أيضا هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فإن جاه عندهم وصلاح عندهم وأنت ليس لك إلا عملك وصلاح الصالحين لهم وجاءوه عند الله ما علاقة الجاه فلان وصلاح فلان كل له عمله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون فجاءهم وصلاحهم لهم ولا يفهم كيف تدعون بها حتى والدك أقرب الناس إليك ووالدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وله يومئذ لله وقوله كل نفس بما كسبت رهينة وقوله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا وقوله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه أنا خلاف الأولى، ولكن يأتي ويحضر الدرس يضع الكتاب على وضعه ويريد أن ينتبه من العلم ما ينتبه، ما يدخل العلم في القلب إلا من رفع الكتاب إلى قلبه، لأن هذا تعظيم العلم. أما يضع الإنسان كتاب على الأرض ويقلب عينيه فيه وفي آيات وأحاديث هذا خلاف تعظيم العلم. الإنسان ينبغي أن يعتني بهذه الأمور، فهي مفاتيح العلم. ليس مفاتيح العلم أن تحضر عند فلان وفلان كائن من كائن، فتح العلم أن تعظم العلم، وأن تعظم العلم أن تعلم أن هذه آيات وأحاديث وكلام علماء فضلاء رحم الله الأموات حفظ الأحياء، فمن تعظيم العلم أن تضمه إليه. لا شق عليك ذلك، هذا له حال كمن يأتي يحجز مكان به أو نحو ذلك، مع أن هذا خلاف الأول. أما أن يحضر الدرس ثم يرمي الكتاب أمامه هذا هو طلب علم. إنسان ينبغي أن ينتبه لهذه الأشياء. ونحن ربما نتألف الإخوان اتباعا لطريق السلف رحمهم الله تعالى في الإغضاء عن أشياء، ولكن إهمال بيان ما أوجبته الشريعة هذا ظلم منا لكم. فواجب على الإنسان أن يعرف أن هذا العلم له آداب وله أخلاق وله أحوال ينبغي أن يمتثل بها إذا أراد أن ينتفع، وإذا لم يمتثلها فإنه لا ينتفع بذلك كائنا من كان، مهما بلغ جودة فهمه وقوة حفظه ولم يكن على سنن من مضى في العلم فإنه لا يستفيد بما يحضره ولا يدرسه وبما يدرسه عند أهل العلم. ومن جملة ذلك ما يفعل بعض الإخوة هداهم الله من ترك الكتاب على الأرض، هذا غلط ولا ينبغي. كذلك ما يفعل بعض الإخوة هداهم الله من انشغال بالجوالات هذا ما ينبغي. نحن دائما نقول لإخوان الذي يحضر دروسنا يقفل الجوال أو يضعه على الصامت أو نحو ذلك، أما أن يحضر ويضرب الجرس ويشوش على المسلمين والحاضرين فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى في إخوانه. كذلك الإخوان الأوزاع الذين يتخلفون هنا وهناك وهناك هذا خلاف السنة، ثم إنهم يفوتون أجرا عظيما. في صحيح البخاري في حديث أبي واقد رضي الله عنه في قصة النفر الثلاثة الذين مروا بحلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهم فوجد فجوة في الحلقة فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله إليه. شوف سبحان الله، أوى إلى مجلس الخير فآواه الله سبحانه وتعالى إليه وجعله في كنفه، وأما الآخر فجلس استحيا فجلس خلف الحلقة فاستحيا الله منه فوجد له فجوة. فالذي يريد أن يطلب العلم ينبغي له أن يتعلم آدابه، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسط إلا بشيء من التخشين. وإن كان هذا ليس تخشينا، لكن الناس صاروا الآن مع الحالة الحديثة الآن من تسهيل الأمور وتميع الدين والتساهل في الآداب صارت هذه أشياء يرونها تشدد وتزمت وأن هذا فيه تنفيذ للناس من العلم، وهذا لا. نحن كما لا نغش الناس في دنياهم ونتحرز من ذلك ما نغشهم في الدين. نقول لهم: ترى من أخذ العلم بهذه الطريق من عدم الأدب مع العلم لا يفلح، اكتب على قفاه لا يفلح. وإذا طلب الإنسان العلم على طريق من مضى فاكتب أنه يفلح، ولو أنه خرج من الدنيا ولم يصب كثير علم فإنه عند الله سبحانه وتعالى من أهل العلم وممن جعل الله عز وجل له فضائل أهل العلم ويكفيه ذلك فخرا. فينبغي أن يحرص الإنسان على هذه الأمور، لأن هذه حضور الدروس عبادة، لا بد أن تتعلم كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وبينهم كما هو عن المشركين ما رفضوا من مرعبهم من الشفاعة حتى وقال لك هذه الآيات ونزلت في البيت الذين يعبدون الأصنام وأنا لست أعبد الأصنام وإنما أتوسل إليه بالصالحين فكيف تدعو الصالحين أصناما والجواب عن هذا وأنهم جدا هو أن الله وعن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين نسأل الله بينهم في الحكم والمفرق بينهم وأن تفرقت بينهم في حلمك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط والدليل على هذا أن الله ذكر الله من المشركين فمنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة والملائكة المصلح الصالحين قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ما نعبد إلا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ما كفروا بهم المؤمنون في يوم القيامة الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم سبحانه وتعالى لكن لأجله يقال حجة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فدل على أن منهم من يعبد الملائكة لكن الملائكة تتبرأ منهم يوم القيامة وتقول لهم ما أغناهم بذلك وما رضينا بذلك سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين التي هي أمرتهم بعبادة الملائكة لأن الملائكة لا تأمر لله بعبادة الله ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين فدل على أن منهم من يعبد الملائكة والملائكة أصلح الصالحين كما قال تعالى فيهم بل عباد مكرمون لا يسبقون لهم وهم بأمره يعملون منهم ليعبدوا الأنبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وأمه وإذا بطل التوسل في الملائكة والأنبياء ودعاء من دون الله فقال التوسل بغيرهم من الصالحين ودعاء من دون الله كما قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لأن الواجب إخلاص العبادة لله عز وجل بجميع أنواعها من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك فمن بدا بغير الله وكان غير الله كان مشركا خارجا من الدين السبعه الثانيه اذا سلم بان الدعاء لغيره لا يشرك ولكن وقال الا لا اتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير الله احد الذي يفعله ليس دعاء وانما هو طلب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنكر شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبهة أخرى وإلى أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استقامة تهديه طلبا للشفاعة ولم يسميه دعاء ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب الشفاعة التي أعطيها فتقول أنه أنا لا أطلب الشفاعة وأطلب أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع أنا لا أطلب هذا ولكن شفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت وإنما تطلب من الله لأن الشفاعة تطلب لله عز وجل قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فجميع أنواع الشفاعة ملك لله وما كانت ملك لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله وإنما هي ملك لله عز وجل وأيضا الشفاعة لا تنفع كل أحد وإنما تنفع على التوحيد وأنت أستنى للتوحيد لأنك تدعو غير الله فالشفاعة لا شرطان الشرط الأول أن تقرب من الله سبحانه وتعالى لا تقرب ولا تقرب من غيره ولا بد أن يأذن فيها الشرط الثاني أن يكون المشروع فيه من أهل التوحيد إلى أهل الشرك والكفر والدليل على الشرط الأول قول تعالى ولا يشفعون إلا من ذلك وهو لا يرضى إلا عن أهل التوحيد ودليل الشرط الثاني قوله الذي يشفع له إلا بإذنه لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون لا أحد يشفع عند الله إلا من من يهدى الله من يشاء ويرضى فلا تقوم بشفاعة من المخلوق الميت وإنما تقوم بشفاعة من الله فتقول اللهم شفع في نبيك كما تقول بهذه الأموات وهذا الذي تقول إنه طلب بالشفاعة هو الذي كفر الله به المشركين فإن المشركين حينما أتوا إلى الأوتار وصلى بنا وإلى الملائكة وإلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة كفرهم الله بذلك فقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فهذا الذي تقوله هو الذي كفر الله به المشركين وهو عبادة الأولياء والصالحين طلبا لشفاعتهم. لما فرغ إمام الدعوة رحمه الله تعالى من ذكر الجواب المجمل وضرب له مثالا يتبين به المقال، شرع رحمه الله تعالى يبين شبه المشبهين من المبطلين في توحيد العبادة على وجه التفصيل، وابتدأ ذلك رحمه الله بشبه ثلاث أوردها واحدة واحدة ثم ألحق بكل شبهة ما ينقضها ويبطلها، وهذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. وقد تبعه الشارح وفقه الله في بيان دحض هذه الشبه والرد عليها. وأول هذه الشبه أنهم يقولون نحن لا نشرك بالله عز وجل بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفع ولا ضر فضلا عمن هو دونه، ولكن مذنبون والصالحون لهم جاه فنحن نطلب من الله بهم. هذه هي شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة كما وقع مجملا مدرجا في كلام الشارح من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين أكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فما أنتم واقعون فيه قد وقع فيه قوم سبقوكم فأكثرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم لا يلزم منه حظوتهم وسؤالهم والاستغاثة بهم، بل هم لهم جاه وقدر عند الله سبحانه وتعالى وأنت لك عملك فلست مأذونا بأن تطلب من هؤلاء الصالحين لأجل ما لهم من الجاه، بل أنت مأمور بالعمل والجاه للصالحين لا ينفعك. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر في خطاب الشرع إن وقعت منه زلة أو ارتكب سيئة أن يفزع إلى الصالحين كي يطلب له من الله المغفرة والرحمة، بل هو مأمور بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الوجوه الثلاثة على إبطال هذه الشبهة. ثم ذكر الشبهة الثانية وهي أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء كالأصنام؟ والجواب عن هذه الشبهة بأن يقال لهم إن هذا الذي زعمتم أنه متحقق في عبدة الأصنام هو أيضا متحقق في عبدة الأولياء، لأن رفع النبي صلى الله عليه وسلم النكير على عبدة الأصنام كان مقارنا له رفعه صلى الله عليه وسلم النكير على كل من دعا غير الله سبحانه وتعالى كمن دعا نبيا أو وليا أو صالحا، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بدعوته عبادة الأصنام ودعوتها من دون الله، فكذلك أبطل صلى الله عليه وسلم عبادة الأنبياء والصالحين والأولياء ودعوتهم من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشبهة الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله سبحانه وتعالى شفاعته. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فكما زعمتم أن معظميكم شفعاء لكم عند الله، فكذلك زعم أهل الجاهلية الأولى أن من يعظمونهم هم شفعاء لهم عند الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني أن الشفاعة ملك محض لله سبحانه وتعالى، فلا تطلب من غير الله عز وجل، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة كلها ملك لله، ولا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تنفع الشفاعة إلا لأهل التوحيد. فإذا سأل العبد غير الله سبحانه وتعالى الشفاعة فإنه يسأله شيئا لا يملكه، فمن سأل وليا أو ملكا أو نبيا أو رسولا الشفاعة فقد سأله شيئا لا يطلبه، ومن سأل شيئا لا يطلبه ويملكه الله سبحانه وتعالى فقد وقع بالشرك. وقد فرع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم إمام الدعوة كما سيأتي في كلامه، أن الشفاعة إذا كانت ملكا لله فإنها تسأل منه، فيقول الإنسان: اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأشباه هذه الدعوات. وهذا الدعاء وهو أعلاها قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من منعه ومنهم من جوزه. فلماذا منعه من منعه ولماذا جوزه من جوزه، وما الراجح فيه؟ سبق ذكر هذه المسألة. ما الجواب؟ نقول: هذا الدعاء اللهم شفعه، اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم من كرهه ومنعه، ومنهم من جوزه. فلماذا كرهه من كرهه، ولماذا جوزه من جوزه، وما الراجح؟ نعم. يعني الحامل أنه يخشى أن يكون مدخلا إلى الشرك. جواب آخر. نعم. لا، هو لا يستشفع بالله على مخلوق، ويسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه، ليس من باب الاستشفاع بالله على مخلوق. يسأل الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه، يشفع نبيه فيه، فليسأله المغفرة، ولا يسأله الشفاعة، يسأل الله عز وجل أن يشفع النبي. هذا الأكمل، لكن إذا وقع منه هذا، نقول إن مأخذ من منعه هو كون الشفاعة لأهل الكبائر، وهذا يقتضي نقص الداعي. قول من منع، لأن الشفاعة كما جاء في أحاديث كثيرة هي لأهل الكبائر، وهذا يقتضي نقص الداعي، فإن غاية هذا الدعاء هو أن يقع الداعي في الكبيرة فتتحقق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له. واضح؟ وأما قول من جوزه فمأخذه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أفعال يتقرب بها العبد إذا فعلها حلت له بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ بعد الأذان، إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مع الإتيان بذكره. فإذا كان هذا مشروعا في أعمال متقرب بها فإن الدعاء من جنس ما يتقرب به، واضح؟ وحينئذ يقال إن الداعية إذا دعا بقول اللهم شفع في نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم على إرادة تحصيل الكمالات لم يكن هذا مذموما، وإن دعا هذا الداعي بالنظر إلى وقوع النقائص منه فيكون حينئذ مكروها. يعني إذا دعا الداعي وفي قلبه الالتفات إلى إيقاع كبيرة وطلب حدود الشفاعة بهذا الموجب صار هذا نقصا يمنع منه، لأن عبد مأمور بتكميل العبودية واقتراب الكبيرة مخالفا لمقتضى العبودية. وإن نظر إلى طلب تحصيل الكمالات بسؤال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك برفعة درجته وزيادة مرتبته ونحو ذلك كان هذا جائزا، والأكمل اتباع دعاء الوالد في الكتاب والسنة، لكن المقصود بيان جوازه بالمأخذ الذي ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من قال الله جل وعلا هذا بتجاوزه مدعاه باسم العباده. قال الشاعر رحمه الله: يعني اذا كان يعترف ان العباده حق لله عز وجل وانه لا يجوز العباده غير الله، ولكنه يقول ان الاتجاوز باسم العباده فهو جائز، فانك تقول له الاتجاوز الله عباده والاتجاوز على الله لماذا يقدر عليه ان الله شرك، لأن من تبع إلى غير الله بالشجرات فقد أشرك مع الله بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو المنجر سبحانه وإذا لدى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا من جاء ولا من جاء ولا موت جاء منك إلا إليه. ويقول إني يجيرني إن الله يحب القول تعالى وهو يجير ولا يجر عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا شبهة بين الشارع وفقه الله معناها، وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، وإبطال هذه الشبهة يخرج من مشكات معرفة حقيقة العبادة. وقد سبق أن عرفتم أن العبادة هي تأله القلب، ولا ريب أن الالتجاء إلى الصالحين والاستغاثة بهم ودعاءهم هو مما يظهر فيه تأله القلب لهؤلاء وتعلقه بهم، فمن فزع إلى هؤلاء في الشدائد والتجأ إليهم فلا ريب أن هذا وقع منه على جهة العبودية، ولا يتصور أن هذا يخرج على خلاف العبودية بل من مقتضى العادة، لأن القلب ينضم على التعلق بذلك المعظم ودعائه والاستغاثة به، فهي عبادة محضة ولا ريب. وذكر الشارح وفقه الله ما يدل على أن إيقاع الالتجاء عبادة بما عليه أهل التوحيد من التجائهم بربهم سبحانه وتعالى والاستجارة بهم، جملة ما ذكر حديث البراء المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. وهذه الزيادة التي وقعت في كلام الشارح وهي ولا ملتجا مما لا أعلم له أصلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقل لو أن تذكر عبد الله افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو أحق عليك فإنه لا يعرف العبادة ولا معها، فبين أنه يقول فقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. التي لا يعرفها فلا بد ان يقول نعم. قال الشاعر رحمه الله تعالى: ان تسالوا عن اهل العباده فما الفرق بين هذا من الالتجاء؟ وقل له ان العباده واجبه او مستحبه فلا بد ان يعترف ان العباده واجبه وحكم على العباده وان الحق على العباد فان اعترف بها شافه له. فاستن العباده ما معناها او بما امرها ما كنت انك تركت ان العباده لله وانها واجبه على العبد فانه يجب عليك ان تعرف معناها وان تعرف انواعها والا فكيف يوجب الله عليك شيئا وانت تجهله ولا تعرفه فانه لا تعرف العباده ولا تعرف انواعها وهذه ناقه الجهل ومن هنا يتعين على العباد ان يتعلموا ما اوجب الله عليه وما فرض الله عليه حتى يرده على وجهه الصحيح ويتجنب ما يكل به وما يضره. اما ان تعبد الله لا تعرف فان هذه طريقه نصارى الله ليعبد الله على جهل وقال امرك ان تساله ان يجنبك طريقا وتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفه بالعباده وانما يعبدون الله في العاده والتقاليد وما وجدوا عليه اباءهم واجدادهم ولا يرجعون لما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وهذا هو سبب الضلال والالتجاء وهو طلب حمايه من امر المعروف لا يدفعه الا الله فهو نوع من انواع العباده والله سبحانه يجير ولا يجار عليه ويعيد من استعاذ به. فمن ابتدى الى ميت فقد عبده من دون الله وكذلك من اعظم انواع العباده الدعاء حيث قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. وانت بالجائك الى غير الله قد دعوت غير الله وهذا شرك. بين الشارح في هذه الجمله جواب امام الدعوه رحمه الله تعالى عن دعوى من ادعى بأن هذا الالتجاء الواقع ممن يدعو الصالحين والأولياء بأنه المدعي لهذه الدعوى ممن يزعم أن ذلك ليس بعبادة، يقال له: إنك تقر أن الله سبحانه وتعالى افترض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، في آية أخرى كثيرة في القرآن الكريم. يعلم كل مسلم أن الله عز وجل افترض عليه إخلاص العبادة له،